الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقرأ شيخ أسامة وكيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تعد الحاجة شيخنا الحبيب، نعم، إذا كان هناك، إذا تعد الحاجة، إذا كان هناك يعني هناك، اقرأ اقرأ اقرأ. الله المستعان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي فلك فيهم أسوة. نعم، يعني لا يظن من يدعو إلى الله أن الأرض ستفرش له بالورود. فضيلة الشيخ حياك الله، لأنهم يقبلون رأسه ويسلمون عليه بحفاوة ويحترمونه. لا، هذا يمكن أن يكون، لكن ليس في بداية الأمر، هذا بعد لأي وتعب ومشقة، و يبتلى يعلم الله منه الصدق. فكل من يدخل في الدعوة إلى الله ولا يريد أن يصيبه شيء، فهذا إما أنه جاهل بمنهج الأنبياء، وإما أنه أن دعوته ليست على منهج الأنبياء. فمنهجهم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيبتلى الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله، ولا سيما الدعاة إلى مذهب ومنهج أهل الحديث، هؤلاء يبتلون كثيرا. فمثلا الشيخ الألباني رحمه الله ظل طيلة حياته وهو يعني محارب، إن لم يكن من الدول، من الجماعات ومن الأحزاب ومن جميع الفرق. فالخوارج يحاربونه، والمذهبيون والمقلدون يحاربونه، والصوفية وهلم جرة، ويتهمونه بشتى التهم. فهذا الطريق يحتاج إلى صبر. لماذا يذكر الله تعالى هذا؟ لكي نتسلى، إذا كان هذا في الأنبياء والرسل مع ظهور يعني رسالتهم وظهور ومعجزات التي كانت معهم، مع ذلك فعل بهم ما فعل، بل وقتلوا بعضهم، قتل في سبيل هذا. لذلك نحن نصبر. ماذا يقال لك أنت بالنسبة لما قيل للرسل؟ واستهزئ بك كما استهزئ، يعني استهزئ بك كما استهزئ بالرسل. ومن علامة أهل البدع الوقيع في أهل الحديث والأثر، فهم يتكلم عليهم ويطعن فيهم ويقال هؤلاء أصحاب الكتب الصفراء، هؤلاء جهلة، هؤلاء ما ليس عندهم فقه. حتى قالوا في أحمد بن حنبل، هذا محدث وليس بفقيه، كما ذكر الذهبي عن بعضهم أنه يقول من أحمد ومن ابن معين ومن ابن المديني، هؤلاء محدثون ولا يفقهون وليس عندهم فقه وليس عندهم أصول، بل وأكثر من ذلك قيل في أبي هريرة محدث وليس فقيه. إذا كان قيل في أبي هريرة هذا لأنه روى حديث مصرة طعنوا فيه لأنه يخالف مذهبهم، فالمقصد أن لا بد أن نصبر على دعوتنا إلى الله عز وجل ولا نظن بعض طلاب العلم من جهلهم في الحقيقة بالدعوة يتخرج من الجامعة يذهب إلى بلده يظن أن الأرض مفروشة بالورود أمامه فضيلة الشيخ وحياك الله، فيفاجأ مسكين بصدمات وضربات على رأسه من أهل البدع، يعني يفاجأ ويصدم، ولذلك تجد كثير منهم لا يتحمل هذا ولا يصبر على هذا، تجده يبحث له عن دكان فتحه دكان أو زراعة أو صناعة أو تجارة وترك الأمر. نعم. أحسن الله عليكم. فأمليت للذين كفروا أي أنظرتهم وأجلتهم ثم أخذتهم أخذة الرابية، فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم كما قال تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، وفي الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، يعني العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين ونهاية الأمر بعد الصبر يأتي النصر والفرج، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر على ما يقولون اصفح الصفح الجميل، فمهما طعنوا فيك وتكلموا عليك لا تبالي لأن الله يختبرك، أنت صادق في الدعوة ليرفعك، وإن كنت صادقا مخلصا فهنيئا لك بكل خير، تنتشر دعوتك وتؤجر الأجر الجزيل وينتشر الخير في الأمة بسببك إذا علم الله منك الصدق في الدعوة. ويأخذ الأعداء ويقضي عليهم لأنه لا ظلمة، فتكون العاقبة لك، هذا منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله، انتبهوا لهذه الأشياء يا أخوان، وينبغي في الحقيقة أن تجمع مثل هذه الأدلة ومثل هذا الموضوع يجمع فيه فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، فأعظم كتاب في الدعوة إلى الله عز وجل هو كتاب الله في منهج الدعوة، دعوة الأنبياء والرسل هو كتاب الله، هناك أشياء لا بد من معرفتها في الدعوة، يغفل عنها الدعاة ويغفل عنها حتى مشايخ، يغفلون عن بعض المشايخ يغفلون عن هذه النقاط المهمة في الدعوة، يعني من التوكل على الله، من الصبر في الدعوة، من استهزاء الناس، لذلك تجد الشيخ إذا سئل عن مسألة يريد يمسك العصا من النصف، يخاف من الناس، يخاف من الحكومة، المنهج العام للناس مخالف عوام الناس، الناس يتركونه، الناس ينفضون من حوله، وهكذا همه الناس وهذا خطر جدا، هذا في النيات رضا الناس في ولو في سخط الله عز وجل، تجد لا يريد أن يصدع بالحق ولا يقول الذي يعتقد ويخفي هذا، بل ويقول خلاف هذا لأجل الناس ألا يتكلموا عليه ولا يصيبوا شيء ولا يوقف من التدريس ولا يمنع من كذا، هذه كلها آفات في الدعوة. نعم. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. دائما يذكر الله سبحانه وتعالى أو يذكر عندما يذكر مكر الكافرين وفعل المجرمين بالدعاة إلى الله، مباشرة يذكر بمكره بهم بأنه سبحانه وتعالى مطلع على فعلهم، يعني اطمئن، كأنه يقول للدعاة إلى الله عز وجل ودعاة الحق اطمئنوا فإنكم منصورون وإن جندنا لهم الإيش المنصورون لهم الغالبون. ودين الله سبحانه وتعالى طائفة المنصورة، أهل الحق وأهل الحديث هم منصورون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فالظهور والنصر لهم. نعم. يقول تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية وما تكون في شأني وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه طريقة ابن كثير، هذه طريقة عظيمة جدا، أن يذكر الآيات المتماثلات في الموضوع، كلما ذكر آية ذكر الآيات التي في معناها، يفسر القرآن بالقرآن. هذا ليس موجودا في كثير من الكتب التي تسمى كتب تفسير، مثل مثلا تفسير السعدي، تفسير سلفي طيب، لكنه في الحقيقة ليس هذا هو المنهج الذي كان عليه السلف في التفسير. منهج السلف في التفسير تفسير الآيات، القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، وهكذا تذكر الآيات والأحاديث. فهذا كتاب السعدي رحمه الله كتاب نافع وفيه فوائد وفيه وينتفع به وهو على منهج السلف، لكن في الحقيقة الطريقة ينبغي أن تكون أن يكون الكتاب مدعما. ولذلك يمكن يجمع بينه مثلا وبين تفسير ابن كثير باستخراج بعض الفوائد مع كلام ومنهج ابن كثير رحمه الله السلفي والنفى السلفي المذكور في تفسير الآيات، فيكون قد استفدنا منه وانتفعنا به مع أننا لم نخرج عن المنهج الذي رسمه العلماء والذي ذكره والذي سار عليه السلف كلهم، وهو تفسير القرآن والذي ذكره الإمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره، وكذلك ابن كثير في مقدمة ذكر هذا المنهج، وكذلك شيخ الإسلام تيمية ذكر هذا في أصول التفسير. هذه طريقة التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن مسعود لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هذا الظلم، إنما الظلم المذكور في قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الظلم المراد بهذه الآية، فهو تفسير آية بآية وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال: يعلم السر وأخفى. وقال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أفمن هو كذلك كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لعابديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها. وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه، وهو قوله: وجعلوا لله شركاء، أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان. قل سموهم، أي أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا، فإنهم لا حقيقة لهم. ولهذا قال: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمها، لأنه لا تخفى عليه خافية. لعلمه صح الله فيك، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمه، لأنه لا تخفى عليه خافية. أم بظاهر من القول؟ قال مجاهد: بظن من القول. وقال الضحاك وقتادة: بباطل من القول، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر، وسميتموها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بل زين للذين كفروا مكرهم. قال مجاهد: قولهم، أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آلاء الليل وأطراف النهار، يعني زين له الشيطان ذلك. زين الذين كفروا مكرهم، زين لهم وغرهم بالله الغرور الشيطان. ولذلك قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم. فالشيطان يزين للناس الباطل والبدعة والضلالة، بل والكفر يزينه لهم، والشرك يزينه لهم. هذا تزيين. يعني ايش تزيين؟ الزينة بهرجة وشكل جميل. يعني لا يأتي الشيطان ويقول لسان: اشرك بالله، لا، اشرب الخمر، لا، يزينها هذه مشروبات روحية، الربا هذه فائدة يسمونها، ونحو ذلك من الأمور التي فيها تزيين. البدع، نحن نتقرب إلى الله، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله قريب من الله، الأولياء قريبون من الله، فنحن ندعوه ليقربون إلى الله. وهكذا يزين الشيطان للناس أعمالهم. نعم. شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. فالشيطان إذا لم يجد سبيل لوسوسته هو من الداخل، من داخل الإنسان، أنه يجري من آله مجرى الدم، يبحث عن طريق آخر ويدخل إليك، مثل ما دخل إلى حواء ليخرج آدم من الجنة. لولا حواء لم تكن امرأة بعلها. فيأتي من طريق الزوجة تزين لك، الشيطان يزين لها وهي تقوم بهذا الواجب، تزين وتفعل وتحثه وتأخذ بيده إلى جهنم عياذ بالله، خلي نفعل كذا ولماذا لا نفعل كذا، هكذا تزيين من شياطين الإنس والجن. بل قد يدخل الشيطان كما ذكر معاذ رضي الله عنه عن طريق العلماء، قال واتقوه زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي بالكلمة على لسان الحكيم العالم، فزلة العالم زلة العالم، الناس يمكن أن تضل بسبب خطأ أخطأه العالم. من أين جاءه؟ من وساوس الشيطان. لذلك تجد في المسائل الفقهية أي شيء فيه شيطان يترتب عليه شيطان، مثل السترة، تسوية الصفوف، الشيطان يتخلل الناس، فتجد من العلماء من يقول أنه لا يلزم لصق حتى يدخل براحته الشيطان، يدخل للناس ويوسوس بما شاء، فيقول تسوية الصفوف ليست واجبة ولا يلزم اللصق، وإنما فقط المحاذاة، يعني يكون بينك وبين أخيك فرجة ما في بأس، وإذا تجد بينهم ممكن نصف متر ولا متر بينه وبين المصلي الآخر ولا يبالي بهذا، ليلعب الشياطين بالناس. وكذلك السترة، يوحي الشيطان لأحد العلماء يقول الإجماع على أنها ليست واجبة، هذا وحي من الشيطان، من أين لك هذا؟ الأدلة كلها تأمر بهذا، وفي أذى المسلمين تقاتله لأجل سنة مستحبة. ولذلك حتى الذين يقولون هذا تجده أول من يخالف، يعني طب أنتم تقولون الإجماع الاستحباب، لماذا لا تفعل أيها الشيخ؟ يقول لك مستحب. مستحب يعني أترك أو مستحب يعني تفعل؟ هذا كله من تزيين الشيطان. ثم إذا كان العالم يفعل هذا فكيف بالناس؟ خلاص يقضى على السترة بهذه الفتوى الشيخ وبهذا القول، إذا لم يكن هناك من يحيي هذا الأمر ويرد على هذا القول. فالمقصود انتبهوا من تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم عياذا بالله، فالشيطان يزين العمل، وهذه أشياء خفية يكون الإنسان حذر. نعم. كما قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وصبوا أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه، صبوا به عن سبيل الله. نعم، كل مبتدأ يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم على الحق، فلما يزين لهم كل البدع هكذا تزين للناس فيظن أنها حق وأنه دين، فتجد يسارع في هذا ويتمسك به ويحرص عليه عياذا بالله. كل بدع من البدع زينت لأصحابها عياذا بالله وبهرجت بهرجة لهم، مثل العروس هكذا يزينوها، هكذا البدع. نسأل الله العافية والسلام. نعم. ومن يضلل الله، تفضل. ذكر قراءة أخرى فيها فائدة، قال وصدوا عن السبيل من قرأ بفتح الصاد معناه أنهم لما زين لهم ما هم فيه وأنه حق دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل. هذا جميل، القراءة هذه أيضا جميلة، يعني لم يكتفوا بأن صدوهم بل وصدوا غيرهم بعد تزيين الشيطان لهم عياذا بالله.

تجري من تحتها الأنهار، أي سارحة في أرجائها وجوانبها، الله وحيث شاء أهلها. يعني الجنة الأنهار فيها، ليس فيها أخاديد، ليس لها أخدود شق، أنهار تمشي كالأنهار في الدنيا، الماء يجري على سطح الأرض دون حفر في الداخل، فيمشي الماء ما في حاجز يحجزه إلا من الله سبحانه وتعالى هكذا، لكن ليس في الأرض. وهذا بحد ذاته يعني جمال الطبيعي كما يقال، يعني جمال من الله سبحانه وتعالى بدون حاجز، يجري الأنهار هكذا. نعم. يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا، كقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. هذا فضل الله عظيم، وما أدريكم لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا في مثل هذه المجالس والدعوة فيها، أن تؤمن الملائكة على دعوة من هذه الدعوات، أن يجعلنا الله من أهل الجنة وإذا من النار، يكون في هذا خير عظيم، بمجلس واحد جلسته بدعوة واحدة كرمت بها، وأمن الملائكة على دعوتك فأكرمك الله واستجاب الله لهم في هذا، يكون فيها فلاحك إلى أبد الآبدين. نعم. وقوله: أكلها دائم وظلها، أي فيها المطاعم والفواكه والمشارب لا انقطاع ولا فناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف، وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، يعني تقهقرت رجعت. نعم. فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر. منع النبي صلى الله عليه وسلم من عنب، عنقود عنب، منع أن يأكل منه، أن يأخذ منه. لماذا؟ أن الدنيا ليست دار نعيم، ولا، فمنع صلى الله عليه وسلم من هذا. وأنا أتعجب من يقول أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذا أعظم نعيم، ليس فوقه شيء، هذا أنعم نعيم وأعظم نعيم. فقطف منع منه في الدنيا، فكيف برؤية الله؟ فلم يره صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: نور أن أراه. الشاهد من هذا الحديث أنه قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن هذا الأكل يعود كما كان، بل الطائر تنظر إليه يطير وتشتهيه ينزل إليك مشويا جاهزا للأكل، تأكل ثم إذا انتهيت من طعامك طار ورجع كما كان. فهذا أكلها دائم مستمر، لا ينقطع منه شيء. القطف كذلك، عنب مثلا أكلته فيعود كما كان، ما ينتهي. وهذا يعني كله يرغب المؤمنين في الله وفي جنته، جعل الله إياكم منهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون، ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء كريح المسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. رواه مسلم. نعم. يأكل أهل الجنة ويشربون، يأكلون ويشربون، لكن لا يعتريهم شيء مما يعتري الناس في الدنيا، لا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون. أين يذهب هذا؟ هذا شيء من الجشاء الذي يخرج مثل الهواء، يخرج رائحته كريح المسك من أجسادهم، هذا الذي يكون يعني في هذا يعني من أثر هذا الطعام. يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. فإذا الجنة ليست دار عبادة، وإنما هي دار جزاء ونعيم. فمن نعيمهم التسبيح والتقديس والتهليل، فإنهم يلهمونه كما نلهم النفس الآن، هكذا سبحان الله، لا هكذا يكونون في هذا الذكر دائما. وقد قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال نعم كثيرة دائمة لا مقطوعة لا تنقطع ولا تمنع من شيء منها ولا ممنوعة، كلها هي لك مستمرة. نعم. وقال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. أيضا وذللت قطوفها تذليلا، رأيت القطف أو الجنة الثمرة رأيتها أعجبك، ينزل إليك إلى عندك وأنت جالس، لا يحتاج أن ترتفع إليها ولا أن تطلب شيئا تنزله إليك، وإنما هي تنزل تأكل فتعود كما كانت وترجع كما كانت. نعم. وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص، كما قالت ولا يقلص. كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. نعم. ظل شجرة طوبة وحدها التي يسير الراكب فيها 100 سنة لا يقطعها، هذا لها ظل، والظل هذا ممدود ومستمر أيضا الظل. وكما قلنا أن هذه الظلال هي لأجل أنوار التي يعني لكنها ليست الشمس، لكنها ليست الشمس. نعم. وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، ثم قرأ: وظل ممدود. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار. ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. جعل الله إياكم منهم. أظن نكتفي بهذا القدر، لأن هذه موضوع آخر مهم نتكلم عليه إن شاء الله بشيء من التفصيل في هذه الآيات هذا. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك.